وقولوا لهم ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى وسيصلون سعيرا إن كانت واحدة فلها النصف كلالة أو امرأة ومن وأمهاتكم محصنات غير مسافحات ولا تتمنوا ما فضل الله به وَبِالْوَالِدَيْنِ

لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكان أمر الله مفعولا. يؤمنون بالجبت والطاغوت ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات وندخلهم ظلا ظليلا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وقالوا ربنا فمن والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أصغت صدورهم وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يا ظالمي أنفسهم قالوا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله وكان الله غفورا رحيما. وإذا غابتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا أتيكم. يَا فمن ومن يفعل الرسول من بعد ما تبين له الهدى وساءت مصيرا فليبتكن آذان ومن أصدق من الله قيلا. ليس قوموا لليتامى

يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا إن تبدوا أكبر من ذلك إلا وَيُوسُفَ وَهَارُونَ دبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 可。 برهان من ربكم Oh.